أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة شهادة صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الإمام المظلوم الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله وإياكم من شيعته ومن زواره في هذه الحياة الدنيا، وممن ينال شفاعته يوم الورود إن شاء الله تعالى. كان كلامنا في الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسيرة، بالسيرة المتشرعية والسيرة العقلائية، وقد اعترض على هذا الاستدلال باعتراضين. الاعتراض الأول هو أن السيرة إنما تكون حجة إذا لم يكن مردوعا عنها، والسيرة في محل كلامنا مردوع عنها. ما هو الرادع؟ الرادع هو الآيات الكريمة المانعة والناهية عن العمل بالظن، فإنها بإطلاقها أو عمومها تشمل محل كلامنا، لأن كلامنا في خبر الواحد، وخبر الواحد مصداق من مصاديق الظن، وهذه الآيات تنهى عن كل ظن فيشمل خبر الواحد، فتكون رادعة عن السيرة في محل كلامنا. قلنا يجاب عن ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره الميرزا النائيني، حيث قال إن السيرة حاكمة على الآيات ورافعة لموضوعها رفعا تعبديا في مورد خبر الثقة، لأنها تقول خبر الثقة علم فيخرج من الآيات. أجبنا عن ذلك في الدرس السابق بأنهما في عرض واحد، ولا توجد حكومة بين السيرة والآيات، هذا شرحناه في الدرس السابق. الجواب الثاني، أجاب الآخند الخراساني قدس سره صاحب الكفاية عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة. يشير السيد الشهيد رحمه الله إلى الجواب الثالث منها فقط. الجواب الأول للآخوند هو إن النهي في هذه الآيات الكريمة هو نهي إرشادي إلى عدم جواز العمل بالظن في موارد العقيدة، يعني الظن ليس حجة في الأمور الاعتقادية، هذا هو مراد الآيات. وحينئذ سيكون مرادها أجنبيا عما نحن فيه، لأن الآيات تقول ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني وين فيها مورد؟ في مورد العقيدة، في التوحيد، في العدل، في النبوة مثلا، في الأمور العقائدية. وبينما كلامنا حجية الخبر في الأمور الفرعية الفقهية، فالآيات أجنبية عن محل الكلام. الجواب الثاني للآخوند رحمه الله هو إن الآيات الكريمة تنهى عن العمل بالظن إلا ما قام دليل على حجيته، فالآيات تنهى عن كل ظن، لكن شنو؟ إلا إذا قام دليل على حجيته، وخبر الواحد قام الدليل على حجيته وهو السيرة، فتكون رافعة لموضوع الآيات. هذان الجوابان لم يشر إليهما السيد الشهيد في الحلقة الثالثة. الذي أشار إليه هو الجواب الثالث الذي يقول فيه صاحب الكفاية رحمه الله: إن كون الآيات الكريمة رادعة بإطلاقها عن العمل بخبر الواحد، يعني عن السيرة، هذا يستلزم الدور المحال. إذا قلنا بأن الآيات رادعة عن السيرة، ايش راح يلزم؟ سيلزم الدور، والدور محال. توضيح ذلك من خلال ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى نقول فيها: كون الآيات رادعة عن السيرة بإطلاقها أو عمومها متوقف على حجية العموم أو الإطلاق في تلك الآيات. الآية تريد أن تردع عن السيرة بمن؟ شمولها لمورد السيرة بالخصوص لو بالعموم؟ بالعموم. تنهى عن كل ظن، وواحد من مصادق الظن هو خبر الواحد، فهي تنهى عن خبر الواحد وعن السيرة وتردع عن السيرة بعمومها، والردع بذلك العموم متوقف على ماذا؟ متوقف على حجية ذلك العموم، وإلا لو لم يكن ذلك العموم حجة فهو يقوى على الرادعية أو لا يقوى على الرادعية؟ العموم إنما يقوى على الرادعية إذا كان حجة. ولهذا نقول في المقدمة الأولى: رادعية الآيات عن السيرة يتوقف على حجية الآيات في العموم، وإلا لو لم يكن العموم في الآيات حجة لما قويت على الردع عن السيرة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وحجية العموم أو حجية الآيات في العموم متوقف على عدم وجود مخصص لهذا العموم، وإلا لو كان هناك مخصص لتقدم المخصص على العام كما هو ثابت في قواعد الجمع العرفي، لأن الخاص والمخصص قرينة على العام، وظهور القرينة أقوى من ظهور ذي القرينة فيتقدم عليه. بعبارة أخرى: العموم حجة من باب حجية الظهور، وحجية الظهور كما سيأتي إن شاء الله تعالى متوقفة على عدم القرينة على الخلاف، عدم قرينة على الخلاف، وإلا لو وجدت قرينة على الخلاف لأخذنا بالقرينة ورفعنا اليد عن الظهور. فنقول في محل كلامنا: ظهور الآيات في العموم وكون العموم حجة متوقف على عدم ورود المخصص، وإلا لو ورد المخصص لما كانت الآيات حجة في العموم، بل أخذنا بالمخصص. مثلا في محل كلامنا: الآيات بعمومها تقول كل ظن ليس بحجة، فإذا جاءنا دليل خاص على أن هذا المصداق وهو خبر الثقة حجة، هنا من الذي يتقدم؟ يعني نحكم بالحجية لو نحكم بعدم الحجية؟ الآيات بعمومها شو تقول؟ الآيات كل ظهور ليس بحجة، ومنه خبر الثقة، ولكن جاءنا دليل خاص قال خبر الثقة بخصوصه حجة، زين أيهما يتقدم؟ يتقدم الخاص على العام كما درسنا في الحلقة الثانية، وسيأتي إن شاء الله في التعارض في الحلقة الثالثة. إذن في المقدمة الثانية خلاصتها حجية الآيات في العموم متوقف على عدم وجود المخصص للآيات، وإلا لو كان هناك مخصص لأخذنا بالمخصص. طبعا المخصص المحتمل في محل كلامنا ما هو؟ اللي يخرج خبر الثقة عن الآيات هو السيرة. إذن المقدمة الأولى شنو صارت؟ المقدمة الأولى رادعية الآيات عن السيرة متوقف على حجيتها في العموم. المقدمة الثانية وحجيتها في العموم متوقف على عدم المخصص وهو السيرة. نضيف هذه الكلمة حتى يصير الاستدلال في محل كلامنا. وحجية الآيات في العموم متوقف على عدم المخصص وهو السيرة، يعني على عدم تخصيص السيرة للآيات. المقدمة الثالثة وعدم وجود المخصص وهو السيرة متوقف على كون السيرة مردوعا عنها بالآيات، وإلا لو كانت هذه السيرة على حجية خبر الواحد لو كانت ممضاة وليس مردوعا عنها لكانت شنو؟ مخصصة للآيات ومتقدمة عليها، فلا تصلح الآيات للردع عنها. إذن إن آمنا بأن السيرة ليس مردوعا عنها، هذا معناه يوجد مخصص للآيات أو لا يوجد؟ يوجد. أما إذا أردنا عدم وجود مخصص، إذا أردنا أن ننفي المخصص، فلا بد أن نقول بأن السيرة مردوع عنها، وإلا لو لم يكن مردوعا عنها لكانت هي المخصص. إذن في المقدمة الثالثة عدم وجود المخصص متوقف على كون الآيات رادعة عن السيرة، وإلا لو لم تكن رادعة لكانت السيرة مخصص. خلنا نضم المقدمات الثلاث. نقول رادعية الآيات عن السيرة متوقف على حجية العموم، وحجية العموم في الآيات متوقف على عدم وجود المخصص، وعدم وجود المخصص متوقف على رادعية الآيات عن السيرة. النتيجة رادعية الآيات عن السيرة متوقف على رادعية الآيات عن السيرة، وهذا دور. هذا ما قاله الآخند الخراساني. قال الجواب الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن الردع عن السيرة القائمة على العمل بخبر الواحد بتلك العمومات الناهية وهي الآيات الكريمة، الردع أن الردع غير معقول. لماذا؟ لأن ذلك دور وبيانه. قلنا كم مقدمة عندنا؟ لا، أن الردع بالعمومات عن السيرة، هذه المقدمة الأولى، أن الردع بالعمومات عنها يعني عن السيرة ردع جزئي، لو ردع بالعموم، ردع بالعموم. والردع بالعموم متى يكون معتبرا؟ إذا كان العموم حجة، إذا كان العموم حجة. بعدنا بالمقدمة الأولى، أن الردع بالعمومات عن السيرة يتوقف على حجية تلك العمومات في العموم، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وهذه الحجية يعني في العموم تتوقف على عدم وجود مخصص لها، وإلا لو وجد المخصص لتقدم. هذه المقدمة الثانية من أين أخذناها؟ المقدمة الثانية شنو دليلها؟ لأن حجية العموم من باب حجية الظهور، والظهور حجة إذا لم تقم قرينة على الخلاف، والمخصص يعتبر قرينة على الخلاف. إذن حجية العموم تتوقف على عدم المخصص. زين، المقدمة الثالثة، وعدم وجود مخصص للعمومات يتوقف على كون العمومات رادعة عن السيرة. لماذا؟ وإلا لو لم تكن العمومات رادعة عن السيرة لكانت السيرة شنو؟ مخصصة. لكانت العمومات مخصصة، اسم مفعول، مخصصة بالسيرة. لو لم تكن، هاي وإلا، يعني شنو وإلا؟ أرجع لك للعبارة، وعدم وجود مخصص للعمومات يتوقف على كون العمومات رادعة عن السيرة. لماذا؟ وإلا، هذا دليل للمقدمة الثالثة، وإلا يعني شنو وإلا؟ إن لم تكن العمومات رادعة عن السيرة، لو لم تكن رادعة ايش راح تصير العمومات؟ مخصصة، لأن السيرة راح تصير خاص، والخاص يتقدم على العام. وإلا لو لم تكن العمومات رادعة لكانت العمومات مخصصة بالسيرة، ولسقطت حجيتها في العموم، لأن الخاص يتقدم إذن حجيتها في العموم وعدم وجود مخصص يتوقف على شنو؟ على رادعيتها عن السيرة. زين، ضم المقدمات الثلاثة. رادعيتها تتوقف على حجيتها في العموم، وحجيتها في العموم تتوقف على عدم المخصص، وعدم المخصص يتوقف على رادعيتها. إذا رادعيتها تتوقف على رادعيتها، وهذا دورون. الجواب: هذا ليس دليلا وإنما هو مغالطة، وذلك لأننا وإن آمنا بالمقدمة الأولى، لأن العمومات إنما تكون رادعة عن السيرة إذا كانت العمومات حجة، هذا أمر مسلم، وإلا لو كان العموم ليس حجة فلا يصلح أن يكون رادعا. هذه المقدمة الأولى نسلم بها، ولكننا نأتي إلى المقدمة الثانية. اللي هي شنو المقدمة الثانية؟ وحجية العمومات متوقف على عدم وجود المخصص. فنسألكم: ما هو مرادكم من عدم المخصص؟ احتمالان لا ثالث لهما: إما أن يكون المراد هو عدم وجود المخصص واقعا، أي عدم الصدور، أنه لم يصدر من الشارع أي مخصص، أي نعلم بعدم المخصص. هذا الاحتمال شنو؟ الأول. فعلى الاحتمال الأول المقدمة الثانية ايش راح تصير؟ حجية الآيات في العموم متوقف على عدم وجود، مو عدم العلم، عدم وجود المخصص واقعا، أي العلم بعدم وجود المخصص. الاحتمال الثاني: أن يكون المراد هو عدم العلم بالمخصص، لا أننا نعلم بعدمه. هناك فرق بين علمنا بعدم المخصص، يعني نجزم بأنه ليس موجودا، وبين عدم علمنا بالمخصص. وين تظهر الثمر؟ الفرق وين يظهر؟ في حالات الشك، في حالات الشك في المخصص. فعلى الاحتمال الثاني: العموم حجة إذا لم نعلم بالمخصص. يعني شرط حجية العام، ما هو شرط حجية العام؟ عدم العلم بالمخصص. مجرد عدم العلم بالمخصص العموم حجة، وإن كان المخصص واقعا موجود. نحن لا ننظر إلى وجوده وعدم وجوده، وإنما ننظر إلى العلم به وعدم العلم. فيصير مفاد المقدمة الثانية على هذا الاحتمال إيش راح يصير؟ وحجية العمومات متوقفة على عدم العلم بالمخصص، سواء كان موجودا في الواقع أو لم يكن موجودا، المهم نحن لا نعلم به. إذن الاحتمال الأول يقول: حجية العام تتوقف على ماذا؟ على العلم بعدم المخصص. الاحتمال الثاني، حجية العام تتوقف على عدم العلم بوجود المخصص، وتظهر الثمرة فيما لو جاءنا عام وشككنا في وجود المخصص. شككنا هنا بعد العام حجة أو ليس بحجة؟ جاءنا عام، أكرم كل فقير، ثم شككنا يوجد مخصص يستثني الفساق أو لا يوجد مخصص، هنا ماذا نفعل؟ على الاحتمال الأول، هذا العام شنو؟ ليس بحجة، لأن العام إنما يكون حجة إذا علمنا بعدم المخصص، وهنا علمنا بالعدم لو شاكين؟ شاكين. بينما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني هذا العموم حجة، لماذا؟ لأننا لا نرفع اليد عن العام إلا إذا شنو؟ الاحتمال الثاني شنو كان؟ عدم العلم. عدم العلم يعني لا نرفع اليد عن العام إلا إذا علمنا بالمخصص، أما إذا لم نعلم فحينئذ نأخذ بالعام. يكفينا للأخذ بالعام عدم العلم، وأنت في حالة الشك عندك شنو؟ عدم العلم، فالعموم حجة. زين، والذي عليه العقلاء هو الثاني دون الأول، عليه العقلاء هو أن العموم حجة شنو؟ مع عدم العلم بالمخصص، ولا يشترط العلم بعدم المخصص. لماذا؟ شنو دليلنا على أن العقلاء يشترطون عدم العلم لا العلم بالعدم؟ هو أن حجية العموم كما قلنا داخلة وين؟ تحت حجية الظهور. العموم حجة من باب حجية الظهور، لأن العموم ظهور والظهور حجة. وإذا رجعنا إلى العقلاء الظهور حجة مطلقا، يقولون لا، الظهور حجة ما لم تقم قرينة على الخلاف. سؤال يا أيها العقلاء، حجية الظهور تتوقف على العلم بعدم القرينة أم تتوقف على عدم العلم بالقرينة؟ قال العقلاء حجية الظهور تتوقف على عدم العلم بالقرينة، لا أنها تتوقف على العلم بعدم القرينة واقعا. وإلا لو كان المدار على العلم بالعدم لما أمكن التمسك ولا بظهور واحد. ليش؟ لأنه أي ظهور يأتيك، أي ظهور يجيك، فأنت شنو؟ تحتمل أنه صدرت قرينة لكنها لم تصل إلي. بمجرد أنك تحتمل، إذن أنت لست قاطعا بالعدم، فيسقط الظهور عن الحجية ولا يبقى لدينا ظهور. إذن الصحيح هو شنو؟ إن شرط حجية الظهور هو عدم العلم، عدم إحراز القرينة، لا إحراز عدمها. إحراز عدمها ليس ضروريا، بل يكفينا عدم العلم، عدم الإحراز. صار واضح هذا لم واضح؟ إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل كلامنا فنقول: إن المقدمة الثانية حينما تقول يا أيها الآخوند حجية العموم متوقفة على عدم المخصص، شنو مرادك عدم المخصص؟ يعني العلم بعدم المخصص أم عدم العلم بالمخصص؟ ما عليه العقلاء هو شنو؟ هو أن حجية العام في العموم متوقفة على عدم العلم بالمخصص، بينما الاستدلال والدور يتوقف على افتراض العلم بعدم المخصص. لأنك بالاستدلال شو تقول؟ حجية العموم متوقفة على عدم المخصص وهو السيرة، وعدم المخصص يتوقف على رادعية الآيات عن السيرة. الذي، سؤال لكم، الذي يتوقف على رادعية الآيات عن السيرة هو العلم بعدم المخصص أم عدم العلم بالمخصص؟ الذي يتوقف على الرادعية في المقدمة الثالثة احنا ايش قلنا؟ وعدم المخصص متوقف على رادعية الآيات. هذا اللي يتوقف على الرادعية ما هو؟ العلم بعدم المخصص أم عدم العلم؟ الجواب: الذي يتوقف على الرادعية هو العلم بعدم المخصص. لماذا؟ لأن عدم العلم يكفي فيه الشك العادي، لا يحتاج إلى الرادعية. مجرد شكك في المخصص هو يعتبر عدم علم، لا يحتاج إلى رادعية الآيات. الذي يتوقف على رادعية الآيات هو شنو؟ العلم بعدم المخصص. يعني الآيات إذا كانت رادعة علمنا بعدم المخصص، أما عدم العلم بكون السيرة مخصصة، عدم العلم شنو يكفي فيه؟ مجرد أنك تشك، بمجرد أن تشك أن السيرة مخصصة للعمومات أو ليست مخصصة، هذا الشك هو شنو؟ هو عدم العلم، لا يحتاج إلى افتراض الرادعية. افتراض الرادعية إنما نحتاجه لكي نتوصل المن؟ إلى العلم بعدم كون السيرة مخصصة. إذا كانت الآيات رادعة علمنا أن السيرة ليست مخصصة. إذن الذي يتوقف على رادعية الآيات هو شنو؟ العلم بعدم المخصص. فالمقدمة الثالثة: وجود المخصص يتوقف على رادعية الآيات، شنو معنى المقدمة الثالثة؟ العلم بوجود العلم بعدم وجود المخصص يتوقف على رادعية الآيات. بينما في المقدمة الثانية حجية العموم تتوقف على عدم المخصص. قلنا ماذا يقول العقلاء؟ العلم بالعدم لو عدم العلم، عدم العلم. إذن إيش راح يصير؟ إيش راح يصير عندنا؟ شوف الاستدلال ثلاث مقدمات. أولاً رادعية الآيات تتوقف على حجية العموم، وحجية العموم تتوقف على عدم العلم بالمخصص، والعلم بعدم المخصص يتوقف على الرادعية. تكرر الحد الأوسط أو لم يتكرر؟ في المقدمة الثانية ما هو المحمول؟ عدم العلم. في المقدمة الثالثة صار الموضوع هو شنو؟ العلم بالعدم. حجية العموم تتوقف على عدم العلم بالمخصص. بعدين ايش قال بالمقدمة الثالثة؟ والعلم بعدم المخصص يتوقف على الرد. إذا تكرر الحد الأوسط أو لم يتكرر؟ لم يتكرر، فهي مغالطة وليس قياسا، فلا يلزم الدور. صعبة هاي لو سهلة؟ إن شاء الله ما يصعب عليكم شيء. نقراها ونعلق أيضا. والجواب على ذلك أن توقف الردع بالعمومات على حجية الآيات في العموم صحيح. هيا مقدمة، المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى مسلمة، غير أن حجيتها كذلك، يعني شنو؟ في العموم، حجية الآيات في العموم لا تتوقف على عدم وجود مخصص لها واقعا، أي عدم وجود المخصص. شنو يعني؟ العلم بعدم المخصص. غير أن حجية الآيات في العموم لا تتوقف على العلم بعدم وجود مخصص لها واقعا. إذن تتوقف على ماذا؟ على عدم العلم، بل تتوقف على عدم إحراز المخصص. الإحراز عبارة ثانية عن العلم، يعني تتوقف على عدم العلم بالمخصص. فإذا صار عدم المخصص في المقدمة الثانية هو شنو؟ عدم العلم بالمخصص. زين، وهذا عدم العلم يتوقف على كون الآيات رادعة أو لا يتوقف؟ عدم العلم بالمخصص، عدم العلم بالمخصص يتوقف على افتراض أن الآيات رادعة؟ ما يتوقف، لأن بمجرد أن تشك أنها حجة أو ليست بحجة السيرة، إذن أنت تشك شنو؟ في المخصص وعدم المخصص، يعني ليس لديك علم، يعني عدم العلم. عدم العلم حاصل وجدانا بمجرد الشك، ولا يحتاج إلى افتراض أن الآيات رادعة. الذي يتوقف على كون الآيات رادعة ما هو؟ ماذا نحتاج من رادعية الآيات؟ ماذا تفيدنا؟ إذا قلنا بأن الآيات رادعة أو رادعة، إذن حصل لدينا علم بعدم المخصص. إذن الذي يتوقف على الرادعية هو العلم بالعدم لا عدم العلم، والذي يتوقف عليه حجية العموم هو عدم العلم وليس العلم بالعدم، فلم يتكرر الحد الأوسط. وعدم إحراز المخصص أي عدم العلم بوجود المخصص حاصل فعلا ما دامت السيرة لم يعلم بإمضائها. ما دام عندك شك إذن عدم العلم بالمخصص حاصل. هذا عدم العلم لا يتوقف على كون الآيات رادعة عن السيرة، بل بمجرد الشك هو موجود. الذي يتوقف على كون الآيات رادعة ما هو؟ هو العلم بالعدم، لا عدم العلم، لأن عدم العلم موجود عند الشك وجدانا بلا حاجة إلى كون الآيات رادعة. أخيرا الأخون شنو قال في المقدمة الثانية؟ حجية العموم تتوقف على عدم المخصص. في المقدمة الثالثة، وعدم المخصص يتوقف على رادعية الآيات. نقول هنا الحد الأوسط بمعنى واحد لو لا بمعنى مختلف؟ بمعنى مختلف. عدم المخصص في المقدمة الثانية بمعنى عدم العلم، حجية العموم تتوقف على عدم العلم بالمخصص. أما في المقدمة الثالثة، عدم المخصص يتوقف على رادعية الآيات، هذا عدم، هذا العلم بالعدم، العلم بعدم المخصص يتوقف على الرادعية. فراح الصيغ حجية العموم تتوقف على عدم العلم بالمخصص، وعدم العلم بالمخصص لا يتوقف على الرادعية، إنما الذي يتوقف على الرادعية هو العلم بعدم المخصص. فلم يتكرر الحد الأوسط فلا دور، فهاي مغالطة وليس دليلا. الجواب الثالث يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا لا